الثاني أن تكون حرف جواب بمعنى نعم، خلافا لأبي عبيدة استدل المفسرون بقوله والضمير من هولة ما أقدر أدري أن لأن إن المفسرة مجددة. استدل المفسرون بقوله وقلنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، ورد بأن لا نسلم أن الهاء للسكت بل هي ضمير منصوب بها وخبرها والخبر محذوف أي إنه كذلك. والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير لمن قال له لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها، أي نعم ولعن راكبها. يعني يستدل بهذا ولا أن هذا يعبد أنها ما هي لا لا يستدل بها كمدة لا بس صوت لا، لا يجوز حذف الأول. ليش ما سفر الأول؟ قاهدي إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا. لا اسم ما بلا في الحروف إذا هي معنى نعم ولا لا إذا هي جواب تقول قام زيد تقول لا ولا تقول نعم تقول بينما تجاوب خبر يفهم كان تقول كان زيد قام ما تقول كان وإن كان زيد قام لا كنت لا أعرف مدري وش يصحح المثال وش يصحح المثال اللي عندك وش لا ايوه لا بس اذا بطريقه لغويه ولا الظاهر انه ما في حذف المستوى والخبر لا يتبع احرف الجواب ما نعم ولا لا ولا نعم لا هي لا بس اذا قلنا انها معنى نعم لا تقال لك انها ان الهاء المهي للسكت وانها للناس معها وخبرها محذوف ما في ذا انه قايل هذا بشاهد له بشاهد يقوي انها ما معنى ما قالنا بس ما صار احتمال كان في احتمال لاجل هذا الشناب ما هي كل واحد في يسال البلاد اللي يشتي على اساس عادها وهي محتمله ايضا انه لان باب حذف المبتدا والخبر لانه قد يحذف كله قلنا وين هو؟ يجي لنا بشاهد واحد ليحذف المبتدا والخبر أطلق وين أهل الكافية يا ولك ما لكم كذا على غاية من الذي بيقرأ الكافية؟ من الذي بيقرأ الكافية؟ أول يا بسم الله وعن المبردي أنه حمل على ذلك على أنها وجد السلع على أنها معنى نعم ولا على القول ذي لا ذا الحين ذيها الاستدلال فيها أشتغل كم إنه الشعر لأن إذا أنت في مقام الاحتجاج والأخذ والرد ما المفروض أنك تورد الشيء الذي هو محتمل للأوجه الوجهين ولا أكثر ما بل الشيء الذي هو في نص فيه فيما أردته ولا ما هو دليل كل شيء فيه احتمال ما هو دليل ما هو دليل على أحد القبيلين لا بيجيبها أشياء ثوابت أشياء ما بيخلوها ما هي قذوة المغاتب ما كانت ولما الناس بيقروها من قبل ألف سنة لما ذا الحين قواعدها وأمورها وتفريعاتها شو أنت قد كلمها اللابة يس أنا وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ إن هذان لساحران لا وعن من إن هذان لساحران وش قال إن يعني نعم هذان لساحران إن هذان وش قال إيش وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ إن هذان لساحران لأن المفروض إنه يعملها ليش ما قال إن هذين بعد اللام لساحران واعتنب بأمرين أحدهما أن مجيء إن بمعنى نعم شاذ حتى قيل أنه لم يثبت والثاني أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة وليس الابتداء. أستاذ بكل صحيح أبدنا أو لا أصل في أنها لام زحلقة أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف أي لهما ساحران أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لا بأن المؤكدة بأن المؤكدة هذه هي أو بأن نعم أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا كما قال ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد فزاد إن بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافع شيء عين الزايدة ولا ما زاد بعد ما اللام الزايدة لا ما شافه يعني اللام الزائدة كأنها لحقة إن هذه وإن لم تكن المؤكدة لشبهها بالمؤكدة كما أن إن ما إن الزائدة لحقت ماء النافية لا ماء المصرية شبهها بالله ماء النافية لأنها مثال زاد إن إن نفسها من حذيتها شبه الشبه ذا هذا واحد رمضه له أيوه على منها لا. ويضعف الأول أن زيارة اللام في الخبر خاصة بشعر قال لو أنها زايدة زيارة اللام لا بس لكن قلنا أنها يمكن له ما ساحرها لا قلنا بالزيادة والثاني أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين وقيل اسم إنا ضمير الشان وهذا أيضا ضعيف عكسك والمناقشات الزهرة فيها والكلام جميل جو لأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف والمسموع من حذفه شاذ إلا أسباب أنا المفتوحة إذا خففت فتسهلوه لوروده في كلام بني على تخفيف وشو ذي حذفه حذف المبتدأ حذف المبتدأ أيضا واجب مبلغ مقلق وهم وقت المعجلة الدغم يستضي واحد ولا أنه احنا بنقول وش يجب في عن إذا خففت وكانت معناها التوكيد فجم الله ما إذا ما تفعله وش وجب فيها ويكون خبرها جملة وإذا كان خبرها جملة وش بنحتاج بنحتاج نفرق بينها وبين عن المصدرية لا ما بشي لا عاملها مخففة المخففة يتقدمها يقين إذا كان بعدها جملة والجملة هذه ممكن أن تكون يعني فعل ماضي متصرف ولا مضارع ولا نحوه فنحتاج لنا فارق بينها وبين المصدرية لا وش الفارق باهر جيد لكن تجي ما ضعفها وجه الشبه في اللفظية ها؟ طقف الوجهين السابقين ما طقف الشبه الثالث الوجه سهل سهل مش شرط إذا قد جاء له وجه تضعيف يعني إذا جاء له لأن المسألة محتملة وإذا جاء له يعني التأويل هذا التأويل هو بعيد وقريب ومتوسط إذا قد جاء ما يضاد التأويل ذي يعني ما ما ما أوجب التأويل لأجله مثلا وهو الشبه بكونه ضعيف إذا إلى حد فأضمح له فحذف تبعا لحذف النون ولأنه لو دخل لوجب التشديد ما ترينا من أول كيف قلت في حصل والمسموع من حذفه شاذ حصل إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت فتسهله لوروده في كلام بني على التخفيف فحذفت تبعا لحذف النون ولأنه لو دخل لوجب التشديد إذ الضمائر ترد أشياء إلى أصولها ألا ترى أن من يقول لدو ولم يكو والله يقول لدنك ولم يكنه والله يقول لدنك والله يقول لدنك ولم يكنه وبك الأفعالنا ثم يرد إشكال دخول اللام بس أن الضمائر بترد أشياء أصولها ما بحدة نسخ لقل إذا كنت غلط ولا شيء ها؟ قلت أخذي والله يعني كأن الكلام يعني معذور ولا نحوه نعم ويرد عليه وبك الأفعالنا ويستفر قال أن يجيب الباء والله يجيب الباء الذي هي الأصل أطلع العقل الباب وجابها أنا عقل ما قال بك ما قال بالله لا هذا الشيء في أن الباب من أصول ما اجتهد في لدنك أو نحو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو والواو احنا لولا كنا ان الزمخشري قال ان في والشمس وضحاها والقمري اذا تلاها ان الواو لما كانت نائبه عن فعل القسم لان لا يجوز ذكر فعل القسم مع وجود الواو فكانها الناصب الجار ما عدا على عطف على معمول عامل مختلفين يعني قصدي فالواو أمكن من الباء. لكن ما بتقرا الظاهر وال. لا هي لكن بك فيش كان يقول. قال والله يا بابا بدل الواو يحيي معك عشان بالضمير ضد العصر ايش مال هذا يقسم بالضمير يقول يقسم بالواو الواو ما بيدخل عليها الضمير يعني ما بيدخل على الضمير صحيح ما قال به ها وكا وكا ثم يريد إشكال دخول اللام ما في إلا أن الباء أقوى من التاء ولا بيجي مع حرف القسم على الفعل القسم إلا الباء أقسموا بالله مثلا ما بنا الحاج بيشتنا الباء أقوى منها يكون دخلت على الضمير مبنى إذا إلى نهاية هذه بتأتي مع فعل القسم أقسم بالله فظهر التعدي له وأن الواو في مثل والله وفي مثل تالله لا نائبة عن الباء لأن هذه صارت إيش وش صارت دلحين والله ليش كفيت أنت نائبة من أبا الباء صارت حرف جر مع أن ما هي من حروف الجر هي متطفلة على حروف الجر حروف الجر الباء فيها الأصل من هذا الناحية كلها الأصل ثم يريد إشكال دخول اللام وقيل هذان اسمها ثم يريد إشكال دخول اللام عاد فيه دخول اللام لأن هذان هذان إلى ساحران لو قلنا من هذا عاد فتدخل إشكال اللام إذا قلنا بأنها مهملة إذا قلنا بأنها مهملة ولما إذا قلنا أن الجر في الزلحقة زحلقة لا راجع عن الضمير اسمها هذاني في هذاني انها ضمير اسمها بطاريه وين ضمير انها ضمير شان ضمير شان هي لو قلنا اسمها ضمير شان احنا في احنا في صار اجعل ذاك تمام هذا تمام صح صح ثم اختلف فقيل جاءت على لغه ما في شيء ثم وش قبل ثم وقيل هذا اسمها ها ما تقول تنتبه وقيل هذا اسمها ثم اختلف فقيل جاءت على لغة بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بألف دائما كقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها واختار هذا الوجه ابن مالك وقيلها بس وقيل هذان ما من وين الشاهد في إن أبا غايتها غايتها هذا ألف جمعة وأبا وأبا أبا ما قال أبا أنا مظنة في إجراء ما قال مظنة ما قال غايتها ناهي أبا ألف مظنة في وهي حافلة يعني الذي بيجري مظنة إيش اسمه ألف دائما وقيل هذاني مبني أسمعوا وقيل هذاني مبني لدلالته على معنى الإشارة وقيل هذا إيش وقيل هذان مبني لدلالته على معنى الإشارة ما قلنا في هذا لا ليش لأن الأسماء التي بتدل على إيش معنى بنبنيها وإن قول الأكثرين هذه ولهذا بنينا أسماء الاستفهام أسماء الشروط وإن قول الأكثرين هذين جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا واختاره ابن الحاجب يعني هذا يقول لي إنسان له مبني ما جرا هذين تلهاه غير ذلك قلت ها لا انت عندما تقول انه مبني الاسم مثل ما قلنا في هذا قال هذه رؤية مجرورة قالها ما هو اعراب والروي مجرور هذا بلا ما بلا كانه يعني ايش واحد وضع ايه قلت على هذا فقراءته هذاني اقيس اذ الاصل في المبني الا تختلف صيغه مع ان فيها مناسبه لالف ساحران وعكسه الياء في إحدى ابنتي هاتين فهي هنا أرجح لمناسبة يا ابنتي إلا هو يعني بتجي المناسبات مثل سلاسلا وأغلالا وكذا يعني يمنع المنصرف ولا يصرف الممنوع ولا المناسبة في المبنية الألف أولا أن المناسبة في مناسبة على هذان مناسبة أشكال من هذين وثانيا نزد مناسبة الخبر لأن لا ساحران مرفوع ألف يعني بألف جمعة يجون بألف جمعة وقيل لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنية في التقدير قدر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف هذا التغيير ألف هذا لا أدري سعيد أنا أقول ألف تثنية ما عاد بشي ألف إذا قلنا أنها أعراب قبل ألف حتى كلمة هذا ما عاد عقد الحين قال اجتمعت الألف هنا وصغرت بعد قبل الدين حجر الحين ما عاد حميد العدو ألف الثانية وحقت هذا الأصلية ما قبل ثلاثة إيه هاي بنقوله هو ما بن يعني نحن نشتي إن جو يا ما هو ألف هذا هذا هذا ني إن ألف حد ألف المفرد هذا المفرد ومن وهذا ويا تزني ألف الثانية لا لا ما هو ألف الله ألفين ألف الثانية غير ألفين هذا النصبية وألف ما هي ألفين إيه بعدك ساكنين كان يقول هذا إيه ولا ذا تحرك هذا اليوم فتح ما قبلها قول بس ألف ما فتح ما قبلها أنا ساكن إيه بس أنا ساكن مني إيه صح تنبيه تأتي لا تنبيه أن نفتح بعدها قليه تنبيه تأتي إن فعلا ماضيا مسندا لجماعة المؤنث من العين وهو التعب تقول النساء إن أي تعبنا ومن آنا بمعنى قربا أو من آنا بمعنى قربا أو مسندا لغيرهن على أنه من الأنين وعلى أنه مبني للمفعول على لغة من قال في ردة وحبة ردة وحبة بالكسر إن لا ردة أما للنساء وهو المفتوحة ولا المكسورة على أساس أنها لغير النساء الأنين إيه بالكسر تشبيها بقيلة وبيعها والأصل مثلا أن زيد يوم الخميس ثم قيل إن يوم الخميس مبني المجهول إلا ولا قولي بس مثل قيلة وبيعها أو فعل أمر للواحد من الأنين أو لجماعة الإناث من الأين أو من آنا بمعنى قرباء أو للواحدة مؤكدا بالنون من وعي من وعاء بمعنى وعداء كقوله إن هند المليحة الحسناء وقد مر طبعاً ومركبة من إن النافية وأنا كقول بعض يا أبو لغز هناك ليش يقول إن هند إن هند المليحة الحسناء إن هند المليحة الحسناء لا ليش ضم هندو مع أنها اسم هنا كقول بعض وقد مر ومركبة من إن النافية وأنا كقول بعضهم إن قائم والأصل إن أنا قائم ففعل فيه ما مضى من شرحه يعني ما أنا فالأقسام إذن عشرة هذه الثمانية والمؤكدة والجوابية يعني هذا الحاصل الذي تقيل فيها في مسألة اللغة لكن الأصل فيها أنها ما تكون هي يعني اسمها مؤكدة وإن ذي معنى نعم كأنها بتأتي هذا ما عدا حروف. عندك كنا بعيدة جا. ما عدا حروف. أيا. إن. هذا الفعل. لا لا قصي في الجواب فيها اللي بيقول الجواب فيها مثل إن وراكبها ونحوها. تنبيهم باستحاح الأينو. إحنا خلاص. تنبيهم باستحاح الأينو الإعياء. وقال أبو زيد لا يبنى منه فعل. وقد خلف فيه انتهى فعلى قول ابي زيد يسقط لا يبنى منه فعل كان يقول ما سمع منا بنا فعل على حاجه ما بنا ولا ما بنا مثل امين ايوه مثل امين مثلا ما جاء منا فعل ما بلا بمعنى استجب يعني ما بني منه فعل كان ايوه صلى الله عليه وسلم طيب جميل ان شاء الله